الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهلا وسهلا بكم في ضيافة شيخنا الله يبارك أبي عبد الله. نحن الذين في ضيافتك حفظه محمد، وزاده الله توفيقا وسدادا ونفعنا الله بعلمه ونفع به الإسلام والمسلمين. ومع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله عليه، اللهم ذكر قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عليه الصلاة والسلام، كم هي من جزء من الأجزاء التي هي النبوة. ثم ذكر حديثين، أحدها عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. ثم ذكر حديثا آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم أورد إشكالا فقال: قال فإن قال قائل: هذا اضطراب شديد، مرة يرون أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، ومرة يرون أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وذكر بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أنها 50 إلى غير ذلك، ولكن أثرت ذكر الحديثين الأولين لصحتهما، وبقي الأحاديث يعني فيها بعض الكلام. فهذا هو الإشكال الذي أورده: كيف الجمع بين حديث أنها 46 جزءا من النبوة والحديث الآخر أنها جزء من 70 جزءا من النبوة. تفضل شيخنا حفظه الله، الله فيجيب بما فتح الله عز وجل عليه من علم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتلخيص الإشكال الذي أورده أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى يتمثل في كيف الجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من 70 جزء من النبوة، والآخر رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فالأول 70 والثاني 46. أقول وبالله تعالى التوفيق: أولا، وأول خطوة تفعل لدفع الإشكالات أن نتحقق من ثبوت الأسانيد. نتحقق من ماذا؟ من صحة الأسانيد، هل صحت الرواية أم لم تصح. وأيضا مما يرد في هذا الباب: هل مخرج الحديثين واحد أو المخارج متعددة؟ يعني مثلا الأول رواه مثلا ابن عباس، الثاني رواه صحابي آخر، أم أنهما كلاهما عن ابن عباس والراوي عنهما وعن ابن عباس فيهما واحد. يعني لأننا أحيانا نتجه إلى الترجيح، نقول الأرجح رواية من روى 70 وترد رواية من روى 46. إذا كانت المخارج متحدة سنتجه إلى الترجيح. فمثلا ابن عباس عنه طاووس، على سبيل المثال يعني ابن عباس عنه طاووس، عنه معمر عن ابن طاووس عن طاووس مثلا كمثال، وذكر 46. غير معمر روى عن ابن طاووس عن طاووس عن أبي، ذكر 70. فنتجه هنا للترجيح، نقول رواية الجماعة أولى من رواية الواحد. لكن نفترض أن رواية 46 من حديث ابن عباس ورواية 70 من حديث صحابي آخر أبي قتادة مثلا أو أي واحد، فهنا نتجه إلى الجمع. فالأصل في هذا الباب أول خطوة ثبوت الأسانيد، فسنناقش على فرض ثبوت الأسانيد وهي ثابتة. أقول وبالله تعالى التوفيق: لهذا نظائر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة مثلا. هل تبطل صلاة الرجل وحده ب27 جزء أو ب25 جزء أو ب23 جزء أو ب21 جزء؟ كلها وردت وكثير منها صحيح، فحينئذ نتجه للجمع. ما هناك وجه للترجيح، سنتجه للجمع. فالعلماء يحملون ذلك على إحسان الصلاة، تحسين الصفوف، عدد المصلين، حسن قراءة الإمام، حسن إنصات المصلين، الخشوع الذي يرتبهم، بعد المساجد عن المشوشات التي تشوش على المصلي، فيحصل التفاوت في الأجور بناء على هذه الأشياء. وردت عدة صيغ في الأعداد كلها توجه بمثل هذا التوجيه أو قريبا من هذا التوجيه. حديثنا هذا 46 جزءا و70 جزءا، وممكن ترد روايات أخرى، وردت بالفعل روايات أخرى 50-40 غير ذلك. فلو سلمنا بصحتها ونناقش على فرض ثبوتها، فلتتوقف على حال الرائي وصدق إيمانه. ممكن رؤية شخص من الأشخاص إيمانه قوي تكون جزء من 46 جزءا من النبوة، وشخص آخر تكون نسبة رؤيته بالنسبة للنبوة جزء من 70 جزء من النبوة، لأن إيمانه أقل من الآخر. فبهذا يوجه، أي أن الرؤية من الرجل الصالح قوي الإيمان الذي لا يكذب ولا يعرض، إنما رجل صادق وصريح ومؤمن وتقي جزء من 46 جزء من النبوة. والذي هو دون ذلك في التوصيف رؤيا ستكون أقل بالنسبة لاقترابها من النبوة، تكون جزء من 70 جزء أو 50 جزء أو 40 جزء على حسب الإيمان، والله أعلم. إذا كان عندك شيء آخر أثاره أهل العلم في هذا الصدد كوجه من وجوه جمع، فتفضل بذكره وفقك الله. جزاكم الله خيرا وحسن عليكم. ما ذكرت فضلاتكم هو يعني أكثر علماء تكلم به وهو الرأي الراجح، لكن الإمام الطحاوي ذكر قال يحتمل أنها كانت جزء من 70 جزء ثم جعلها الله عز وجل كرم منه فضل جزء من 46 جزء. هذا يستلزم منا إذا أردنا إقرار الطحاوي على صنيعه رحمه الله أن ننظر أيهما أول. نعم. أي الحديثين أول؟ نعم. يعني تقصد الأخ أحمد سالم يقول في حديثان عن رسول الله في شأن عدد المصلين على الجناز، ما من مسلم يقوم عليه 40 إذا شفعوا فيه، من مسلم يقوم عليه 100 إذا شفعوا فيه، لكن لا نوافق الطحاوي على هذا. أولا لا يعرف المتقدم من المتأخر نفس الشيء، ثانيا أن في رواية الأربعون لا يشركون بالله شيئا، كان تنفي ظاهر الشرك وخفيه، والله أعلم، مبني على الإخلاص أيضا. نعم. أخوكم هاني يقول 46 متفق عليها و70 رواها مسلم فقط. لا يعني نحن ناقشنا الحديث هاني على فرض ثبوته، أول خطوة قلنا لا، لابد أن نتأكد من ثبوت الأخبار، فنناقش على فرض ثبوتها. وكما علمت أن من العلماء من سلك هذا المسلك الشوكاني رحمه الله، عند إثارته لمسألة فقهية من المسائل مثلا على سبيل المثال يورد رأي العلماء وأدلتهم ورأي العلماء وأدلتهم، ويضاعف بعض الأدلة، بعض أدلة بعض الفرق، يسأل لماذا أنت تكلفت الجمع وأنت تعتقد أن الأحاديث ضعيفة، يعني تعتقد أن حديث ضعيف ومع ذلك جمعت بينه وبين الصحيح. قد كان هذا التساؤل يراودني في حقبة من العمر، فسأل شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه حوالي 43 سنة عن هذا السؤال، فقال ما مفاده أن الشوكاني يناقش المسألة على فرض ثبوت الخبر، يعني هب أن الخبر ثبت عند قوم، فما وجهك للجمع؟ وجهي للجمع هو يتمثل في الآتي، إن صحح الخبر عالم يكون وجهه للجمع هو هذا. والله أعلم. نعم. كيف الخمسين الأول والستة وأربعين الأول؟ سيأتي أضع كلام موجود يعني أنا ما فهمت كلامه، إذا فهمت أنت كلامه فأعرب عنه. مفاد كلامه ذكر الخطابي قال ذكر نقل عن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ستة أشهر قبل البعثة قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية فتجيء مثل فلق الصبح. طيب. ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظل صلى الله عليه وسلم 23 سنة يوحى إليه، فقال نسبة الستة أشهر الأول التي هي الرؤية الصادقة إلى 23 سنة الوحي نسبة 1 إلى 46، فقال يزن 46. والعلماء ردوا قالوا هذا كلام بعيد وهذا شيء غريب. يعني الأشياء العددية هذه يعني في الحقيقة كلام غريب، يعني كلام غريب ما أدري ما وجهه، إلا أنني برضو أعود أذكر بكلام ابن حزم الأندلسي لما قال إن ناسا يقولون إن ليلة القدر هي ليلة 27، وليس هناك تسريب على من يقول بذلك، لكن التسريب على طريقة الاستدلال أنهم قالوا إذا عددت أحرف سورة القدر كلمات سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر تجد إلى قول السلام هي 27 كلمة فتكون هي فيعني بيتكلم قال مثل هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. سامحوني أن أنقل كلام ابن حزم، يحتاج القيل إلى مطرقة من حديد تكسر بها رأسه حتى تزيل هذا التخريف. لكن أيضا وجدت الآن العاملين بعض العاملين في الإعجاز العلمي للقرآن يقولون بالإعجاز العددي، الإعجاز العددي، ولم يكن هذا معروفا زمن الرسول أبدا. الإعجاز العددي هذا ما عرفت أنه علم على عهد الرسول، مثلا يقول لك اسم الحديد في صورة الحديد آية 57 البروتونات والإلكترونات شاف كم كم بلو 26 والعدد الكتل الثقيل العدد ايش محمد انت راجل كيمياء 26 ايه العدد الذري للحديث 26 وبعدين العدد بالفتحه ايه اللي مش ايه صوت الحديث ها الجول الفتحه ايه كيف مش فاهم كلامه عدد الذري للحديث كام 26 العدد الذري للحديث 26 وبعدين العدد الكتل الثقيل مش عارف جابوها منين، يعني كل رقم 57 يبقى البروتونات والالكترونات ما عرفش كم، يعني شيء زي كده هذا الكلام غير معروف على عهد النبي. لكن وجدت مؤخرا من يقول ان قوله تعالى ومن اللطيف يعني اتى بهذا الكلام فليحرر ايضا ان قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا في سورة البقرة جاءت عند الآية وسط السورة جاءت في وسط السورة فالتمس لهذا أنا ما أدري والله في هذا الباب ما علمت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. تفضل انتقل. نعم. وذكر ابن بطال رحمة الله عليه من أوجه الجمع قال الرؤية الجلية الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعبير جزء من 46 جزء، يعني رجع الاختلافات لا إلى صدق الراوي إنما إلى وضوح المرئي، وضوح المرء. نعم. قال والرؤية التي تحتاج إلى أقرب من وجهها. نعم. هذه الوجهات التي يعني تصلح أن تذكر ذكرت أشياء غريبة يعني. طيب. ممكن أن نأتي به. يعني إذن الآن نقول إن الاختلاف في 70 جزء من النبوة وفي 46 جزء من النبوة مبني على أحد أمرين، إما على قوة إيمان الرأي وصدقه أو وضوح الشيء المرئي من عدم وضوحه. والله أعلم. كما أن واحد مثلا يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، واحد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام واضحا تماما كالموصوف عنه بالضبط ويكلمه كلاما واضحا، وآخر يرى مثلا ظل أو يرى شيئا شبيها يرى من الظهر أو من الخلف نحو ذلك. والله تفضل اسمه. النبوة ختمت به صح؟ كيف يكون في أجزاء من النبوة؟ هو الذي قال، قال لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤية الصادقة، والرؤية جزء من 46 جزء. هو الذي قال ما في نبوة في واحد على 46 من النبوة. ألا ترى أن الإلهام من المراتب، مراتب الوحي الإلهام، وفي الأمم والهمون محدثون ليسوا بأنبياء كعمر رضي الله عنه. فضل. قد يخبر بأشياء لم تحدث بعد ستحدث غير مثل، لكن لا يأتي تشريع جديد ولا شيء، كل لا يأتي تشريع جديد، لأن بعض الصوفية يأخذون من المنامات يقولون رأينا كذا ويفعلون بدع ويستدلون بهذه الأحاديث ويقولون هي منامات وهي جزء من النبوة، فهي لا تأتي بتشريع جديد. لا تبنى الأحكام الشرعية على رؤى المنامات اختصارا. وعلى هذا إجمال الصليين، وعلى هذا إجمال الصليين ماشي. ولا كل واحد الآن يقول أنا رأيت رؤيا وابني شرعا جديدا. تفضل. انتقل ندخل الباب الثاني. قال الإمام الطحاوي رحمه الله عليه: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب ذنبا في الدنيا فعوقب به، وفي من أصاب ذنبا في الدنيا فستره الله عز وجل عليه في الدنيا وعفى عنه. ثم أورد حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله عز وجل أكرم من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عز وجل عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. ثم أورد إشكالا فقال: وكيف يجوز أن اللفظ الثاني اللفظة الثانية ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عز وجل عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. مخالف الصحيح. نعم. الثاني الصحيح عبادة بن الصامت أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله، شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. لكن يبقى النظر على هذه رواية ثابتة التي ذكرتها بعد التحريق وجدت أنها غير ثابتة. غير. الحمد لله. كفى الله المؤمنين قتال. الحمد لله رب العالمين. خلاص تجاوزها. نعم. ذكر لم يذكر الإشكال بينه وبين حديث عبادة، لكنه قال: كيف يجوز أن تضيف إلى الله عز وجل العفو عن ذنب في الدنيا ثم تضيف إليه عز وجل أن تركه العقوبة عليه في الآخرة كرم منه وهو قد عفى عنه في الدنيا، ولا يجوز أن يعفو عنه في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة. لا ممكن هنا توجيه أصوب من هذا. ظرنا توجيه كلمة فستره وعفى عنه العفو في الدنيا أن العفو معنى الستر أحيانا والمحو. عندنا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير يعني يستر كثيرا لا يخبركم به للفضائح، ستر على فضائحكم. فممكن لكن الخبر ضعيف فنحن استرحنا. نعم. فضل. وليس كل ستر معناه العفو، انه قد يستر ولا يعفو سبحانه وتعالى. هذا هو الإشكال. انا سترتها عليك في الدنيا وانا غفرت، نأمل ذلك من الله. تفضل. بالمناسبة يا شيخ محمد، الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واحد أذنب ذنبا واستمر يلهج يعفو يا غفور يعفو يا غفور يعفو يا غفور يعفو يا غفور يعفو يا غفور هكذا، هل عليه تسريب؟ يعفو يا غفور ثم يدعو ماذا؟ فادعوه بها. ما هو متضمن مفهوم السياق. قلت يا رحمن يا رحيم يا رب، معناه ارحمني. شو اللغة العربية تحتمل ذلك؟ لكن الله عز وجل قد قال القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء أنا عطاؤك، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء العطاء. لكن هنا قد يقال هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعائه على كثرة الدعاء صلى الله عليه وسلم وما نقل إلينا من دعائه أنه ذكر في مرة دعائه لله عز وجل بالاسم باسم من أسمائه دون أن يذكر حاجته صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حديث الشفاء ما كم هذه الحساسية المفرطة التي أحيانا ليست فيها ذكر لاسم من أسماء الله عز وجل. يقول يا رب يا رب، لا لا يا رب يا رب معناها أنه يدعو يا رب. يعني لغة العرب يا شيخ محمد اللغة تحتمل، لكن من باب سد الذرائع سد رأيي الصوفية عندنا وش سد ذرائع طيلة الليل يجيبوا سبحة ألف لا ويقول حتى الصباح يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويدوشون أذاننا بهذا. لا تقل يدوشون أذاننا، تعبد في اللغز تعبد في اللغز. لا هم يعني لطيف من هو؟ أنا على الصوفية لا ذكر بسم الله. لا تتكلم، انتقي الألفاظ واحذر أن تقع في خلل بسبب عدائك لصوفية مثلا. كيف تقول يدوشوننا بهذا؟ اختر لفظا. هم يقولون أهل الموسيقى شيخنا ولا الموسيقى، أما قل يدوشوننا بالموسيقى، لكن أنت ما ذكرت الموسيقى لا لا يعني. انتبه انتبه انتبه. أنا أقول لك أنا واحد أذنب نشوف أبو ويس يمكن فيه شيء في شيء لله كذا أذنب يا أبو ويس، فقال يا غفور يا غافر الذنب يا أهل المغفرة يا عفو يا غفار، هل عليه تسريب؟ لا تسريب لأنه أخرس وعمل ذنب وبكر. أخرس لا لا أنا ما أكلمش عن الخرس، أتكلم عن قلبي هذا الكلام. قال يا غافر الذنب يا غافر الذنب يا تواب يا عفو يا رحيم، مقدر محذوف مفهوم، أنا مذنب وأطلب عفوك. لكن أيوم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل فيها شيء؟ وقل يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشفى راجع المسافة، راجع شيخ راجع محمد، ولا تستغفر الله من قولك الذي تكلمت. لا التراقص والتزادات هذا التراقص ما في، أنا أتكلم على ماذا يا إخواني؟ أتكلم على يعني مرضت، عجز الأطباء عن دوائي، قلت يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي، لجأت إليه بهذا الاسم، فيها مشكلة؟ ما هو دعاء، هو متضمن دعائي. لغة العرب تتحمل أن يحذف الشيء الثاني أم لا أو لا تتضمن. إيش هلا دعاء القرب؟ ماشي ماشي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ماشي اصبر يا شيخنا، خلي محمد بقى يعني يفوق شوية ويبحث المسألة إن شاء الله. لو صح قول بلال أحد أحد أحد لا دمش قولي بلال أحد أحد ليست في الله. حرك تحرك خلاص انتهي. نشكر الله ثم نشكر أخانا الشيخ محمد الصغير وفقه الله لكل خير محمد بن حسن، ونذكركم بصيام الخميس والختام للشيخ محمد ابن حسن الصغير، غدا يعود كبيرا إن شاء الله. تفضل. وفي الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر لشيخنا ابي عبد الله مصطفى بن عبد الله حفظه الله ورفع الله قدره في الدارين، ولك اللهم انا نرشدك على حبه ونسالك حبك اللهم الذي انزلت لك يوم لا ظل الا ظل، اللهم من جميع رسول الله جميعنا رب السلام عليكم واياكم واياكم واياكم.